رسول الله ما رأيت مسلما يقول إن هذه المعية حق على حقيقتها وإن العلم من مقتضيات هذه المعية وإنه لا تفسر المعية بالعلم فقط لأن العلم منفك عن العالم. هذه فلسفة، هذه فلسفة باطلة، يكفينا ما قرره الأئمة. أما هذه الفلسفات والحذلقات التي جاء بها بعض المعاصرين، يا أخوان شوفوا السلف أدق في علمهم وأفهم وأورع وأخشى لله سبحانه وتعالى. العبارات التي تركها السلف لا يسعنا أن نأتي بها وأن نحدث، يسعنا ما وسع السلف وما عبروا به، لأنهم خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا. فالسلف ما تركوا شيء فيه خير أبدا، وما قصروا في شيء في توضيح العقيدة وتوضيح النصوص وتفسير القرآن، ما قصروا في شيء جزاهم الله خيرا. فعلينا أن نتقيد بعبارات السلف ولا نحدث فلسفات وكلام محذلق كما يفعل بعض المتعالمين الآن، فإن هذا سبب للضلال وسبب للضياع. نعم.